إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء معينا موجات البرنامج العام، دايما معاكم كل يوم سبت واثنين في فترتنا المفتوحة مواجهة، وبنرحب دايما بكاتبنا ومحللنا السياسي الكاتب الصحفي الكبير أستاذ أحمد رفعت اللي منورنا. أهلا بحضرتك. الله ينورك. ربنا يخلي حضرتك. حسام رأفت مستمر معنا على هندسة الهواء، ونورة السيد معاكم من أمام الميكروفون. وموضوعاتنا النهاردة كتيرة ومتنوعة. حضرتك حابب ان انت يعني تقدم تهنئة للإذاعة المصرية، وانا بشكرك عليها يا استاذ احمد. قبل ما نتكلم على اي حاجة على قال لي لازم حبدا بيكم انتوا الاول. فاضل يومين ثلاثة، وربما الحلقة اللي جاية تبقى عدى يعني يوم 31. فكل سنة حضرتك طيبين وحضرتك بألف صحة وسلامة يا رب. على خط الوطن وعلى خط الشعب المصري تقدموا اروع واجمل وافضل اداء اعلامي ملتزم بالمسؤولية الوطنية والمسؤولية الاخلاقية. ما فيش مجال إلا ما الإذاعة المصرية تتناوله، يعني من الأطفال إلى الكبار، مرورا بقى كل حاجة، الثقافة والرياضة والدين والفن والترفيه والتعليم وكل المجالات. طبعا يعني من 34 للنهاردة زمن طويل، لكن يعني نذكر بالإجلال والتقدير أول طلعة للإذاعة المصرية، وكان فيها قمم يعني ما فيش مجال. يعني في طبعا واحد من اكبر او اكبر اسم في تاريخ التلاوه القرانيه الشيخ محمد رفعت، اكبر اسم في تاريخ الغناء العربي ام كلثوم، ثاني اكبر اسم في تاريخ الغناء العربي محمد عبد الوهاب، ممكن يبقى ثالث اكبر اسم في تاريخ الغناء العربي برضه صالح عبد الحي، اكبر اسم في تاريخ الشعر العربي احمد شوقي، وكان يعني حد من العائله القى شعر نيابه عنه، واحد من كبار الشعراء المصريين والعرب علي الجانم، واحد من اثنين من كبار الاذاعيين واحدهم اتجه للفن احمد سالم، والتاني كروان الاذاعه محمد فتحي. يعني سامي الشوى من الموسيقيين. شو يعني اسماء دخلت التاريخ الغنائي والفني والقوى الناعمه العربيه والمصريه كلها. شوف لما دي تبقى اول طلعه في تاريخ اي اذاعه، يعني حاجة جبارة. يعني دي دول لو اتفكوا يعملوا ألف ساعة عربية. لكن شوفي بقى قد ايه مصر ولادة، وقد ايه مصر فيها نجوم كبيرة وقمم في كل المجالات. النهاردة الإذاعة المصرية ما شاء الله نمسك الخشب 189,008 ساعة سنويا، الحمد لله. أكبر الشبكات، لأن بيعتبروها شبكة واحدة الشبكات الإقليمية، بتدينا أكثر من 66,000 إذاعة ساعة في السنة. طبعا بتليها الشبكة الإذاعات الأجنبية 22,000 إذاعة وشوية ساعة وشوية، لغاية ما نوصل للبرنامج العام 8,760 ساعة في السنة، 496 إذاعة بس يوميا في العشر شبكات الموجودين في الإذاعة المصرية. يعني أرقام جبارة يستحيل أنها تبقى موجودة عند أي إذاعة في الدنيا. أنا سايبة حضرتك تسترسل يعني ومستمتعة بهذا الاسترسال. لا ممكن أكمل لأن أقول لحضرتك على حاجة، البس الترفيهي يعني الحلقة اللي حضرتك قدمتيها دي محسوبة، ممكن تبقى مصنفة ترفيهي اللي فاتت، رغم شوفها اتكلمت عن الثانوية عامة وحاجات مفيدة جدا، دي مصنفة ممكن تبقى مصنفة يعني منوعات، دي واخده رقم واحد في عدد ساعات البث. 66,000 إذاعة ساعة سنويا. تليها الساعات الثقافية بتاع، يعني دول بيعملوا 117 ساعة يعني، ويجي البداية في الأخبار والساعات الإخبارية والفترات السياسية. يعني إحنا بالأخبار أولا بأول مع كل مستمعينا طبعا لحظة بلحظة العاجل، وبالاشتباك يعني في قضايا الوطن. شهادتي مجروحة لبيتي، وهو يعني ربنا يخلي حضرتك بيتي التاني، وهو الإذاعة المصرية اللي علمتنا حاجات كتيرة جدا، ولسه بتعلمنا ولسه بتخلينا حريصين على الوطن وعلى المواطن المصري اللي احنا ناس عادية جدا منهم، و وحريصين على مصلحتنا كلنا. والكلمة الكلمة دي أمانة زي ما اتعلمنا وعلمونا أساتذتنا في الإعلام المصري الوطني المحترم، ومسبيره دايما يعني احنا جزء منه، جزء من حاجة أمنية قومية كبيرة جدا جدا. مهما يعني جاء عليه أي عثرات هو بكل كوادره أقوى من أي حاجة. الحمد لله الإذاعة المصرية زي ما حضرتك بتشهد ليها ونفخر بهذا الشهادة. ما شاء الله، أنا يعني لو الشهادة التعبير بتكلم نيابة عن يعني القطاع الأكبر، يعني ما أقدرش أقول الشعب المصري، لكن أنا يعني هتلاقي الشعب المصري كله بيقول كده، بس يعني عمليا بس القطاع الأغلب من الشعب المصري كلهم رأيهم كده. لو عملت أي استطلاع هتلاقوا نفس الكلام. كلنا تربينا عليها، وكنا كل واحد فينا لو يفتكر دلوقتي ليه حاجة فاكرها، مش حاجة واحدة، عايز أقول حاجة سيدة نورة فاكرها كويس قوي في الإذاعة، الفيسبوك ونشاطات التواصل الاجتماعي وشباب يعني يمكن أبقاهم كمان ما حصلوش أو حصلوا بس هما ما شافوش، شغالين دلوقتي على حكاية أنه يجيب برامج قديمة ويعمل بيها فقرة على اليوتيوب وينزل بالضبط فوتوشوب ويسمع الناس الحاجات الصباحية بتاعت الإذاعة المصرية. ده حقيقي، ده حقيقي، وآيات الحمصاني والحاجات القديمة والأوبريتات الإذاعية الغنائية يعني القديمة جدا. شوف الحنين عامل إزاي، يعني دو الدورمة ده أوبريت إذاعي قديم وجميل وممتع. بنشوفه على شبكات التواصل الاجتماعي دلوقتي، يعني بالتمثيل من شباب صغيرة أو بالكرتون، فدي حاجة نفخر برضو بيها. يعني كل التحية كمان للعظماء الراحلين اللي علمونا واللي قعدوا قدام الميكروفون ده وسبقونا، اللي كانوا عندهم الحرص على العمل بروح الجماعة، إنكار ذاتهم وإن إحنا كلنا نشتغل عشان اسمنا كلنا الإذاعة، مش أنا اسمي فرد معين. دي أكتر حاجة أنا شخصيا تعلمتها منهم. ودي أول دروس في العمل الجماعي وفريق العمل بالزبط. اللي بيكمل بعضه بالظبط، واللي بعيد عن الميكروفون عشان ما حدش يزعل مننا ابدا، هم جنود مجنده، كل المهندسين وكل الفنيين وكل المعدين والمخرجين. مش شرط ان انتوا تسمعوا اصواتهم، لكن صدقوني هم بيبذلوا مجهود يعني زينا واكتر مننا ساعات كتير يعني. فانا بحييهم النهارده اللي موجودين في استوديو الهواء، حسام رأفت ورأفت موسى وكل اللي موجودين في شبكه البرنامج العام، خاصه يعني الشبكة الحبيبة والعزيزة عليا، واللي موجودين في الإذاعة كلها، كلهم صدقوني جنود مجندة لخدمة مصر، وكلهم حماس وإسعاد الشعب المصري والتعبير عنه، لأنه هيقول لحضرتك قد إيه الإذاعة المصرية مسموعة في الوطن العربي. الحمد لله، ده مشرق ومغرب يعني. فأنا اللي بشكر حضرتك للبداية دي أستاذ أحمد، وكل سنة وكل روادنا وكل الإذاعيين الراحلين وكل أسرهم يا رب بألف خير، وربنا ينور قبرهم بحق كل حاجة حلوة علموها لينا وعلموها لأساتذتنا. وكل سنة للي موجودين معانا، واللي ربنا يديهم الصحة والعمر يا رب هم بألف خير ويعيشوا كده، ومش بس إن هم يتذكروا ذكرياتهم، لأ هم لسه بيعلمونا كل مرة بنشوفهم فيها أو بنسلم عليهم أو بنتجمع معاهم أو حتى تسجيلاتهم فيها فيها إضافة لينا إن إحنا بنتعلم منهم حاجة جديدة. كل سنة والإذاعة المصرية الأم وبكل شبكاتها الإذاعية بكل العاملين فيها بألف خير يا رب. We'll be right back. يا رب أعلى ودوي كمان صوت بلدنا. كل التحية لكل الإذاعيين والإعلاميين. يوم 31 مايو 2023 هيكون معاكم احتفالية خاصة جدا على موجات البرنامج العام. مرة تانية بنشكر الكاتب الكبير أستاذ أحمد رفعت لللفتة الطيبة لي. شكرا على حق يعني. كل سنة وحضرتك طيب كمان وخير. أنت برضو ليك جمهور ويعني بقيت من الإذاعيين معانا يعني سنوات وحضرتك مشرفنا على هواء البرنامج العام مرتين في الأسبوع وليك فترة مفتوحة. يا رب دايما تفضل مستمرة. نروح بقى لأخبارنا السياسية اللي احنا دايما متعودين مع حضرتك على رصدها وتحليلها. طبعا أمن وسلامة الوطن العربي كله هدف الحكومة المصرية. دعم التنمية لبلاد معينة هو هدفنا. لكن مصر حريصة في هذه الآونة على أمن وسلامة ودعم التنمية للعراق الشقيق. وده يعني آخر تصريحات فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي. رئيس تيار الحكمة العراقي بيقول إن القاهرة ضامن أساسي لحفظ الاستقرار. استقرار العراق هيعود علينا إحنا بإيه يا أستاذ أحمد؟ هو طبعا العراق بلد كبير وعظيم وبلد عربي يعني بيسموه من زمان الحارس على البوابة الشرقية للوطن العربي. وبلد مهم ده بلد الخلافة يعني. وبغداد اللي يعني كتب لها محمود حسن إسماعيل وغلفناها أم كلثوم واللي حلها رياض السنباطي وكل شعراء مصر تقريبا كتبوا عن بغداد. وبلد شقيق وحبيب كان لينا في يوم الأيام أكثر من 10 مليون مصري بيساهموا في بناء هذا البلد الحبيب. طبعا اتعرض لمشكلة كبيرة السنة اللي فاتت وكلنا شفنا الأزمات لدرجة أنه مصنف العراق خامس أكبر احتياطي نفطي في العالم. ومع ذلك أو يعني تقدر ممكن توصل عائداته السنوية لأكثر من 120 مليار دولار. ومع ذلك بسبب الأمن اللي فيه مشكلة وبسبب الفتنة الموجودة هناك وبسبب وجود المتطرفين اللي بيعيشوا فسادا في كل حتة في العراق مش قادر الشعب العراقي يستمتع بخيراته ويستمتع بثرواته. مصر بقى على خط هذا الدعم من أول لحظة لأنه كلنا نتذكر كلام سيادة الرئيس في 2014 أنه مصر بتدعم العراق. وبعد كده انتقلت التصريحات شوية وكان في تصريح شهير وواضح أن مصر تدعم الجيش العراقي علشان يقدر يواجه المخاطر اللي هناك. فكنا فاهمين أنه هذا الدعم موجود يعني العتاد وبالتدريب. وبعد كده انتقل الدعم المصري لباقي الأشقاء العرب في مواجهة الإرهاب ومواجهة أي مخطط للتفكيك. لكن تمام. احنا ابتدينا بالعراق لأن علاقتنا به ممتدة وما لم تنقطع. وبعد كده انتقلنا من هذا الكلام إلى التعاون وبقى في تعاون ثلاثي بيننا وبين الأردن وبين العراق. فترة من الفترات حصل لنا مشكلة في إمدادات النفط. العراق الشقيق تكفل بمليون برميل من خلال يعني أكثر من شحنة. أيوة. استمرت فترة طويلة سنة وبعدها سنة. وبعد كده انتقلنا إلى مخطط لوصول أنابيب النفط العراقي إلى المواني المصرية يحصل تكرير لها وتنتقل تتصدر من مصر. طبعا ده لو اكتمل هذا المشروع هينقل المنطقة نقلة مختلفة وينقل العلاقة بين الشعبين والتعاون بينهم ومعهم الأردن إلى منطقة مختلفة لأنه هيجي عبر الأردن. مفيش علاقة مفيش حدود مباشرة بيننا وبين العراق لكن هتيجي وتوصل لغاية يعني ميناء العقبة الأردني وبعد كده تيجي عندنا يحصل فيها الشغل اللي فيها تكرير. فتعاون كبير جدا. أيوه. التبادل التجاري برضو قفز قفزات يعني معدي مبلغ معدي المليار وشوية. العراق برضو قفز بعدد سكانه الفترة الأخيرة، آخر تعداد ممكن نتكلم على 38 مليون ولا حاجة. فبلد كبير، بلد شقيق، بلد حبيب، ثرواته هائلة بتوصل يعني بعض التقارير بتكلم على 170 مليار برميل نفط الاحتياطي النفطي العراقي، عائدات كبيرة جدا، حرام انها تبقى مهدرة كلها في موجة الارهاب او الفساد. الحمد لله في حكومة وطنية النهاردة في العراق. أيوة. وقبله كمان يعني السودان النهاردة، الكاظمي قبله، ابتدى العراق يتولى مسؤوليته وطنيين مخلصين مقدرين انتمائه العربي ومقدرين لانه عايزين يبعدوه بصراحة شديد يعني عايزين يبعدوه عن المذهبية والطائفية اللي هي سبب المشاكل العشر سنين اللي فاتت، سبب الدمار اللي حصل في العراق، لأن السنة عرب والشيعة عرب. فالحل الوحيد للعراق هو انتمائه العربي، مش انتمائه اللي يعني بيتجاذبه ناس من هنا وناس من هنا وكله حد عايزه بعيد عن العروبة. النهاردة بقوا فاهمين الموضوع ومستوعبين، وابتدى الوجه العربي للعراق يظهر، وده هيظهر أكتر أكتر بالتعاون بقى مع البلاد العربية الشقيقة. النهاردة في كلام عن التعاون مع كمان مع السعودية، وابتدت الأمور تبقى أفضل من أول بكتير. وأتمنى بس من الحكومة العراقية أو يعني من يهم الأمر هناك الاهتمام بالشباب بقى. ويعني عايز أقول لحضرتك ولكل مستمعينا إن الطفل مثلا اللي كان عمره 10 سنين أو اللي اتولد من 10 سنين النهاردة شاب متحمل مسؤولية، ولكنه يعني شاف كل أنواع الدمار والخراب والمعاناة. فيعني أنا بتمنى أن يكون في شباب عربي عراقي يحملوا الراية بعد كده، لأن إحنا هنقابل قريبا جدا مجموعة من الشباب العراقية أو المجتمع العراقي الشاب نفسياته إلى حد كبير مضطربة بسبب الحروب أستاذة نورة اللي اتولد فيها واللي شافها غزو الأمريكي في 2003. يمكن الكبير دلوقتي في العراق هو فاهم أو شاف أو عاش حياة رغد ورفاهية وعاش حياة حروب، لكن الشباب اللي أصغر منه لا، هم ما شافوش الحروب. وإحنا عايزين بقى يعني الأشقاء هناك يعيشوا حياة طبيعية ويستقروا بلادهم تاخد مكانتها الطبيعية في المنطقة وفي العالم كله، لأن كمان زي ما حضرتك تفضلت وقلت العراق يعني يزخر بتنمية حقيقية المفروض إن هي فعلا تبدأ، ويزخر بكوادر هائلة. وده كمان يعني زمان كانوا بيقول لك المصري، يعني الجملة الشهيرة المصريين يكتبوا، عشان احنا عندنا ادباء وكتاب عراقيين، يقول لك اللبنانيين يطبعوا ويقول لك العراقيين يقروا، الشعب مثقف جدا. صحيح صحيح. وبعد كده عنده نجوم، عندنا احنا حتى نعرفهم، ناظم الغزالي في الغناء وسعدون جابر وكاظم الساهر، يعني القوى الناعمة اللي صدروا هلنا. خلونا نعرف برضو ازاي يعني العراق بيعاني، والقوى الناعمة دي يعني اقدر اقول برضو انها حركت كتير من الوطن العربي بالظبط. يعني وكاظم الساهر كان في توقيتات كتيره لحفلاته اللي في الوطن العربي كلها واللي في العالم، كان يعني كانت لصالح العراق والدعم العراق القضيه العراقيه. فيعني احنا بنحييهم وبنقول لهم يا رب يعني احنا كمان حريصين على امنكم وسلامتكم ودعم التنميه، زي ما انتم كده بتقولوا ان القاهره ضامن اساسي لحفظ الاستقرار. بنتمنى حفظ الاستقرار في العراق ودعم تنميه العراق وكل العربي داخل العراق. البلد العربي في العالم العربي، البلد العربي في العالم العربي، وضعه في كل مكان في جلة في عمان، وضعه في كل مكان في جلة في عمان، في مصر في لبنان، والبلد العربي، البلد العربي في العالم العربي، البلد العربي صدى الجماهير لشعوب وطنها كبير، هو صدى الجماهير لشعوب وطنها كبير، اليوم بتبني مصير في عصرنا الذهبي. شق طريق الليل بكفاحه خلى الفجر يطل عليه، شبك النور على طرف جناحه بعد ما طال السما بهديه. شق طريق الليل بكفاحه خلى الفجر يطل عليه، شبك النور على طرف جناحه بعد ما طال السما بهديه. غمر المجد مساه وصباحه ومش النصر يحوم حواليه، كل الشعوب صوار والنصر فيها دار، كل الشعوب صوار والنصر فيها دار، والفضل للأحرار والمارد العربي. الحرية في الوطنية مهما بتبعدنا المسافات، جرح الواحد يوجع مية، جرح المية يسيب ألوفات. في الحرية في الوطنية مهما بتبعدنا المسافات، جرح الواحد يوجع مية، جرح المية يسيب ألوفات. يصحى المارد في الصبحية قبل المغرب نبقى اخوان، يفرد جناحه رماح تفرشها نار وجراح، يفرد جناحه رماح تفرشها نار وجراح، فوق العدو لو لاح في الموكب العربي. منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. الواحدة والنصف في القاهرة، موجز جديد لأهم وآخر الأنباء، معكم نور السيد. مجلس الوزراء ينفي شائعة بشأن سماح لحاملي تأشيرة الزيارة السعودية بأداء مناسك الحج. جامعة الدول العربية تؤكد ضرورة الاستمرار في تنفيذ الاستراتيجيات التي تحقق أمن المياه في المنطقة. فلسطين تطالب المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني. السلطات المغربية تتمكن من ضبط خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش بمدينة طنجة. اندلاع حرائق في منشآت أوكرانية لتخزين الوقود والذخيرة بعد قصف روسي لأحد المناطق بغرب أوكرانيا. النمسا تدعو إلى إصلاح نظام اللجوء والهجرة الأوروبيين. بدء محاكمة 13 شخص في هونغ كونغ بقضية اقتحام البرلمان المحلي عام 2019. والفلبين وأمريكا واليابان يجرون الأسبوع القادم أول مناورة بحرية ثلاثية. من القاهرة سيدتي سادتي، قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، شكرا لكم. مليون سلام ينبدلين الخوف أمل، مليون سلام ينبدلين النوم عمل، مليون سلام ينبدلين الخوف أمل، مليون سلام ينبدلين النوم عمل، مليون سلام يمكسرين بطن الجبل، مليون سلام مليون سلام. شايف بحور شايف بحور جهدي وعرق، طول ما المكان يفضل يدور يفضل يدور راح يتخلق. فوق الجبين شايف بحور شايف بحور جهدي وعرق، طول ما المكان يفضل يدور يفضل يدور راح يتخلق. طول ما المكان يفضل يدور يفضل يدور راح يتخلق. والخير يعود على أمتك، تكسر ثروتك والخير. وكاتبنا الكبير الكاتب السياسي أستاذ أحمد رفعت بنرحب بحضرتك مرة تانية أستاذ أحمد، وبنتمنى طبعا الأمن والسلام والتنمية للعراق الشقيق. دول كتيرة يعني بنكون فرحانين إنها في استقرار وفي حالة أمان، والنهاردة أول مناورة بحرية ثلاثية. يعني في خبر لفت نظرنا في موجز الأنباء إن الفلبين وأمريكا واليابان يجرون الأسبوع القادم أول مناورة بحرية ثلاثية. يعني دي هتعود على الدول الثلاثة بإيه أستاذ أحمد؟ يعني دول كبيرة وصاعدة وصناعية، اليابان دولة. هنا الولايات المتحدة يعني بتأكد وجودها في المنطقة في مواجهة الصين وفي مواجهة يعني السلوك، مش يعني ممكن نوصفه بإيه، السلوك اللي بتقوم بيه كوريا الشمالية. طبعا اليابان امريكا موجوده هناك وحليف قديم، وهي تقريبا يعني ما يشبه الحمايه اللي عملها على اليابان ضد اي عدوان خارجي. الفلبين صديق او حليف قديم للولايات المتحده من ايام ماركوس، وفي موجود بقى قوة تانية يعني ممكن تبقى الصين ومعها بعض الدول، كوريا مثلا الشماليه. واحنا شفنا الفتره اللي فاتت يعني المناورات جزء من يعني حد بيقول نحن هنا، يعني كانت مناورات صينية روسية مع أمريكا مع اسمها إيه جنوب أفريقيا. أيوه. شوفوا جايين منين عشان يعملوا مناورات ثلاثية مع بلد بعيد عنهم جدا. هم عايزين يقولوا إن إحنا في المياه دي موجودين وجاهزين وعندنا الجاهزية وبنستعد. وطبعا الصين بتعلن على نفسها قوة عسكرية بعد ما ظلت يعني 30 سنة قوة اقتصادية فقط. النهارده منزلين حملة الطائرات الثالثة. ايوه ليهم. والنهار وامبارح لسه طبعا كان انتاج مدني، لكن طبعا بيقولوا نحن هنا لانه الاول مرة دولة في الشرق بتقدم طائرة مدنية خالصة. تمام. يعني الشركات الغربية دي اللي كل الناس حافظة ماركتها، ايوه، لما لم تعد لوحدها التي تحتكر صناعة الطائرات المدنية في العالم. الصين امبارح اعلنت عن اول طائرة خالصة صينية بالكامل. خلص يعني ايه؟ يعني موتور بقى وهيكل وكل والمحرك والحاجات دي كلها. فهنا يعني صراع اقتصاد رهيب، بس طبعا ليه ظلال عسكريه. الحرب المباشره مش موجوده، لكن بتبقى بتعبر عن نفسها من خلال هذه المناورات. يعني بتقول ان احنا موجودين عسكريا وجاهزين في مقابل احلاف تانية او تحالفات تانية. تمام. او اخرى. تمام. الفلبين وأمريكا واليابان يجرون الأسبوع القادم أول مناورة بحرية ثلاثية. يعني زي ما حضرتك تفضلت وقلت تحليل يعني عميق، إن هو في مجملها في ناظرها أنها مناورة بحرية، لكن هم فعلا بيقولوا إحنا موجودين. وداعمين طبعا للحليف الأمريكي الكبير تايوان، اللي هي جزء أصلا يعني حتى مصر يعني جزء من الصين، وما هيش في فيتو دولي انها تبقى موجوده في الامم المتحده. صحيح. يعني احنا ممكن نبقى عندنا مواد وصادرات من تايوان، بس احنا مصر ما عندنا لهاش سفاره، وهم بيقولوا مش ان احنا معترفين بالصين هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصيني كله. طيب نروح بقى على يعني اخبارنا المحليه احنا كمان كمصريين. الحمد لله يعني من ايام كان في زياره لفخامه رئيس عبد الفتاح السيسي لافتتاح مشروع مجمع انتاج الكوارتز ل يعني وقت سريع جدا، ما يتم افتتاحه من مشروعات متاح للمستثمرين والطرح في البورصه المصريه. صناعه الكوارتز لتوفير العمله الصعبه وفرص عمل كبيره للشباب. يعني تحديدا الحكومة الإيطالية ليها يعني أسبقية ودعم مراحل متبقية من هذا المشروع. معليش أستاذ أحمد، أنا دايما بحب أن المستمع البسيط يعرف يعني إيه مجمع إنتاج الكوارتز اللي شافه وافتتاحه من خلال يعني الأيام الماضية. إحنا هنا أصلا برنامج التبسيط الشديد يعني، بس بيبقى غير مخلي يعني عشان الناس تبقى معنا في الصورة. احنا قعدنا فترة طويلة أستاذ نورة، يعني مثلا قعدنا نص قرن اللي فات ده نتكلم وننتقد ونصرخ ونقول يا جماعة احنا الحاجة بناخدها خام ونصدرها زي ما هي وترجع لنا متصنعة وبالشيء الفلاني بقى 20-30 ضعف تمنها. طب ليه ما نصنعهاش هنا؟ احنا بقى السنين اللي فاتت ابتدينا ننتبه للثروات الموجودة على أرض مصر. عليك فاكرة مشروع الرمال السوداء اللي اتعمل؟ طبعا. وابتدينا ثروه مصر الحقيقة، لان احنا اكبر احتياطي في العالم من هذه الرمال السوداء الموجودة على شواطئ البحر المتوسط، وخصوصا في يعني مناطق كفر الشيخ والحماء والاماكن دي، يعني بملايين او مئات الملايين من الاطنان كمان. جزء من هذه الثروه هو موضوع الكورتوز. الكورتوز ده كنا زمان نسمع في الاعلانات الخاصه بالساعات يقول لك ساعه سويسريه معموله من الكورتوز. ايوه الكورتوز ماده. أيوة. بقى اكتشفوا انها بتقدر تتشكل وتبقى يعني تتحول بالميكانيكا المضغوطة إلى مادة تقدر تشتغل وتحدي يعني ببطء، وبالتالي نقدر نوظفها في موضوع المواقيت. فابتدت تتصنع منها الساعات، لكن هي موجودة طبعا كمادة خام في الكمبيوتر والطائرات وصناعات كتيرة. تمام. ويقول لك ده مصنوع من الكوارتز، يعني اضمن ان ده مادة فعالة وكويسة جدا. ابتدوا يعني في حاجة اسمها الميكانيكا المضغوطة والميكانيكا الحرارية، ابتدوا يوظفوها بحيث تكبر مساحة استخدامها الصناعي. تمام. هذا المصنع متكلف 700 مليون دولار، ممكن نشوف رقم كبير جدا، بس هيوفر على مصر ويصدر لنا اللي يجيب هذا الرقم بكتير، وهيوفر عمالة، هيوفر صناعة، يوفر عمالة ويوفر صناعة وفي إيطاليا كمان دخلة في لأن عندنا لأن برضو احتياطي بتاعنا كبير جدا. يعني كوارتز استخداماته متعددة أستاذ أحمد. كتير جدا. هذا مادة شفافة كده تقدر يعني نوظفها في الصناعات اللي ليها علاقة بال كل يعني الالكترونيات، الساعات، الحاجات الخاصه بالصناعات التعدينيه والمعدنيه، وممكن تلاقيها في صناعات كتير. لكن هي ابرز حاجه ليها موضوع الساعات. تمام. والمد يعني الختم اللي يقول لك ان دي ساعه دي غاليه الثمن توصل لارقام خياليه، اللي هي مصنوعه من الكوارتز. لكن احنا عشان كده ايطاليا مشهوره بصناعه، وطبعا مصنوعات الساعات القيمه. فاحنا بقى بطلنا حكايه نبعت ماده خام وترجع لنا متصنعه، احنا بقى بنفسنا هنصنعها. الله. ف 700 مليون دولار ممكن يبقوا بالنسبه للناس طبعا يتخضوا، رقم لما نضربه نحوله الى مصري هيدينا رقم كبير جدا، لكن احنا مثلا صرفنا على مصنع كيما اسوان 11 مليار و3 من 10 كيما أسوان 3، ده المصنع الأخير ده بيجيب لنا 4 مليار في السنة. فالناس ما تتخضش، لأن احنا هنوفرهم وهنجيبهم سريعا سريعا. غير بقى العمالة، وغير بقى انك تستقلي بالمواد كتير قوي، او غير انك تبقي بتصدري للدول كبيرة مادة مهمة جدا هم محتاجين. غير ان انا هيفضل مكتوب ومحفور في اسمي كمصري ان احنا انا اللي بعمل المادة دي، انا اللي بعمل المادة، واحنا اللي بدأنا نصنع، موجودة في الصواريخ وموجودة، رجعنا نصنع يا جماعة تاني، رجعنا مصانعنا تشتغل، او اللي مصانعنا ما اشتغلتش لا نفتح مصانع جديدة. كويس ان دخلتنا في هذا ملف التجارة، لأنه ملف الصناعة، وإحنا كنا الحمد لله هنا بنتكلم فيه عمال على بطال، يعني حتى من غير بمناسبة ومن غير مناسبة، لأن إحنا كنا من بدري عارفين حكاية الهجوم على الصناعة المصرية ومحاولة تشويهها ومحاولة برضو إحباط الناس إن إحنا ما عندناش صناعات. هذا كلام غير صحيح وغير دقيق. لا، عندنا صناعات، عندنا صناعات، وعندنا صناعات مهمة، وعندنا نهضة حصلة الكام سنة اللي فاتوا. ممكن تبقى مش بطموحات شعبنا ولا حتى بطموحات السيد الرئيس، هو نفسه يعني اعترف بالحكاية دي، لكن هل الموضوع سوداوي وضيعين والموضوع ميت؟ لا، غير صحيح هذا الكلام. عندنا صناعات كبيرة وصناعات مهمة، والسنوات الأخيرة افتتحنا مشروعات مهمة واهتمنا بالصناعة، حتى لو مش على قد طموحاتنا ولا قد إمكانياتنا اللي احنا بنعمل بيها، لأن احنا بنتمنى يبقى عندنا صناعات يعني بتصدر لنا ب 100 مليار دولار لوحدها او اكتر، لكن عندنا شغل وعندنا جهد كبير اتبذل السنين اللي فاتت. حي معايا الخضوار، حي مصر الفلاحين، حي معايا الخضوار، حي مصر الفلاحين، دولة مصر الاسطوار، حي معايا الخضوار، حي معايا الخضوار، حي مصر الفلاحين، حي معايا الخضوار، حي مصر الفلاحين، دولة مصر الأسطوار، حي معايا الخضوار. فجر الأيام الهادي، يا فجر الأيام الهادي، يا شرفي وحبي وجهادي، يا شرفي وحبي وجهادي، يا ولدي يا ضي ولادي، يا واقف في الخط الأول، يا واقف في الخط الأول، لليوم اللي تم الآية وحياة المجرى اللي تحول، وحياة المجرى اللي تحول، وحياة الحق اللي معايا حي معايا، حي معايا الخطوات، حي مصر الفلاحين، حي معايا الخطوات، حي مصر الفلاحين، تولد مصر المستوى، حي معايا الخطوات، يا ورد مفتح في صواني، يا زندي وعندي وصواني، يا ورد مفتح في صواني، يا زندي وعندي وصواني، يا قلب الدين الأسواني، حي معايا حي معايا الخطوات، حي معايا الخطوات، حي مصر الفلاحين، حي معايا الخطوات، حي مصر الفلاحين، دولة مصر المصطوى، حي معايا الخطوات، يا قايم على رأس فدان ومن نسمة وشوش في ودان، يا قايم على رأس فدان نسمة وشوش في ودانه، والقمح يضفر له عدانه، حي معايا حي معايا الخطوات، حي معايا الخطوات، حي مصر الفلاحين، حي معايا الخطوات، حي مصر الفلاحين، دولة مصر الأسطوة، حي معايا الخطوات، يا نجفي ومادة أسلاك، يا شعبي وحاكم أملاكه، يا شعبي وحاكم أملاكه، يا نجفي ومادة أسلاك، يا شعبي وحاكم أملاكه، يا شعبي وحاكم أملاكه، يا ولادنا بكرة محلاكه، حي معايا حي معايا راجعين مرة تانية، وكاتبنا الكبير الأستاذ أحمد رفعت، والخطوات بنحييها، بنحيي كل الخطوات اللي بتؤدي للصناعة. رئيس الوزراء بيفتتح ملتقى بنات مصر 2023، دولة حريصة لأن يكون لأبناء الوطن في الخارج فرص استثمارية، وأكيد طبعا أبناء الوطن في الداخل. الاستثمار في الصناعة، يعني أنا عارفة يا أستاذ أحمد إن إحنا مش هنوصل للي إحنا كنا عليه في الستينات، ولا هنوصله؟ لا إن شاء الله هنوصله بإذن الله، بإذن الله هنوصله، بس إحنا أصل أنت برضو رجعتي تهتم بالصناعة بعد انقطاع طويل. أنت يعني الفترة دي ظلمت، لأنه أنت عارفة لما تستلمي شقة جديدة انك تفرشيها اسهل من اسهل بكتير انك تصلحها، من انك تاخدي شقه متلخبطه وتبدا تعدل وتصلحها، تضطري تنظفي وتعملي وتشوفي الادوات الصحيه، وشو يعني الناس صحيح. عارفه يعني صحيح، فده احنا حصلنا اللخبطه دي السنين اللي فاتت، جايين نعمل من نبني من تاني، بس عندنا معوقات حصلت، وعندنا بيروقراطيه تراكمت، وعندنا اهمال ضرب بجذوره في البنيه الاداريه، وعندنا مشاكل كتير، وعندنا حتى الناس مش مصدقه ان ممكن يعني نرجع تاني نعمل هذه النهضه. لكن احنا انا بسال سؤال تقريري مش استفهامي، سؤال تقريري ان احنا ان شاء الله هنرجع للصناعه اللي كنا عليها في في الستينات ان شاء الله، يعني بالظبط ان شاء الله، حتى على الاقل على نوعيا، يعني بيبقى عندنا صناعات مهمه ما كانتش موجوده، عندنا صناعات نتفرد بيها، عندنا توطين، لان مثلا صناعة الرخام مثلا موجودة في الجفجافة دي، انت دلوقتي داخلة يعني على تصدير 3 من 5 3 الى 5 مليون متر مكعب رخام. ما كانش مثلا موجود هذا الكلام. ان شاء الله مدينة البلود نشوفها شغالة يا رب. روبيك ما كانش موجود في روبيك ما كانش موجود هذا الكلام. عندنا من الاول في ابو زعبل مدينة للأدوية، سيادة الرئيس عمل جنبيها في الخنكة 180 الف متر 150 عبوة سنويا، 15 خط انتاج. ده برضو توطيل الصناعة، لان احنا كنا رواد في صناعة الأدوية من الخمسينات والستينات، برضو حصل مشكلة وادي راجعين نصطنها التاني الصناعة. لكن هذا ملف يعني معقد شوية، محتاجين نوضح للناس انه مش عايزين اعلام الشر يعمل احباط للناس. احنا عندنا صناعات متدهورة وروحنا الى مشكلة كبيرة والموقف سوداوي، لا زي ما حضرتك كده قلتي الموقف برضو زي ما احنا نتمنى وعايزين، لا لسه شوية عايزين كتير جدا، لان املنا وطموحاتنا في الصناعة كبيرة جدا، لان احنا رواد برضو في الصناعات كتير. وبالتالي احنا الموقف ما هوش سيء، ما هوش قد برضو اللي احنا بنتمناه، لكن الموقف جيد، لان احنا الفترة اللي فاتت يعني مثلا لو فكرنا الناس شوية، الناس كتير ما تعرفش ان مثلا مستورد ده مجمع تكرير البتروكيماويات 4.3 مليار دولار، يعني اضربي بقى شوفي يطلعوا كام. ده شغل ده شغل 18 ألف عامل، فيهم 1200 فرصة عمل ثابتة في المستورد اللي افتتحه سيادة الرئيس عند حضرتك قبله في أغسطس 2016، مجمع بتروكيماويات اسكندرية ده 1.9 مليار دولار استثمارات. كل ده في الكيماويات، يعني لسه بتاع العين السخنه 7.5 مليار دولار. شوفي المجمع اللي هناك، شوفي قد ايه، 15000 عامل. عند حضرتك 2.9 انوبك اسيوط اللي هو هيوفر المشتقات البنزين والبترول والسولار والكبريت والبوتاجاز لاهالي الصعيد كله. صحيح. كان بيجي لهم الحاجه من السويس. فكيما اسوان 11.3 مليار جنيه استثمارات، النهارده بيجيب 4 مليار سنويا مبيعات. قها 2015، ترسانة الإسكندرية 2015، النصر لصناعات الكيماويات في الفيوم، وبعد كده النصر أبو رواش، وبعد كده النصر العين السخنة. تليفونات أسيوط، حاجة بتكلم على الاستثمار الخاص في الصناعة. تمام. تليفونات أسيوط ده جزء منه خاص وجزء منه حكومي، عشان كده بنقول اسمه عادي إنه جزء منه ملك للدولة. 4500 متر المصنع، 4000 عامل على يعني الشغل المعاون، و300 مهندس ومعامل جوه المصنع شغالين. عند حضرتك مصنع سكر بنجر المنيا طبعا، ده 900,000 طن سنويا، يعني ده قليل. احنا الفجوه كانت كبيره في الاستهلاك، يعني السكر. هو احنا هتشهد للحكومه المصريه، يعني التاريخ هيشهد لها في الفتره دي الصناعات اللي دخلت جديده كمان علينا اللي بتواكب العصر اللي احنا فيه. لسه متكلمين على الكوارتز، يعني ما كناش نفكر حتى ان احنا نصنع الكوارتز ده، يعني هيعود علينا بايه؟ كان بيتباع بالعربيات كده وبالاطنان ويطلع بره يرجع لنا حاجات غاليه جدا. صحيح. النهارده احنا اللي بنصنع، وكنا دكان ده اللي بيطالب بيه الناس، يقول لك احنا مش عارف. وان شاء الله يا رب يعني عجله الانتاج، وصدقوني لما تمشي وتزيد عدلة الانتاج، يعني حتى لو كنا في أزمة اقتصادية عالمية يعني هنحس انها ابسط شوية. اللي عايزين نشتغل وعايزين نصنع وعايزين نبني بلدنا، نصل السيارات بذل فيها مجهود كبير عشان نوصل لشركة صينية اتفاق محترم عشان السيارة الكهربائية. صحيح. سماف كانت فين وبقت فين؟ فاحنا بنقول ليه كده، لان في ناس كتير ما تعرفش المعلومات دي. كل ما اكلم حد يقول لي الله احنا بنعمل الحاجات دي. طبعا. ليه مش بنقول ادينا بنقول وهدينا بنقول ونكرر برضه عشان نبقى واقعيين، هل ده اللي احنا بنتمناه؟ لا مش لسه، اللي احنا عايزين اكتر من عايزين اكتر 10 مرات. لكن هل الصوره ضايعه وسوداويه؟ لا طبعا، هو عمرها ان شاء الله ما هتبقى ضايعه ابدا. Yeah. لندن وبريستول. دنيا موتور دنيا آخر لينك معانا في مواجهة جديدة النهاردة مع كاتبنا الكبير الأستاذ أحمد رفعت. عايزين نوصي كل أولياء الأمور ونوصي طلبة وطلبات الثانوية العامة، ابذلوا مجهود على قد ما تقدروا والنتيجة على ربنا سبحانه وتعالى. يعني لما كنا قدكم كنا بنقول احنا بلدنا عايزانا ومحتاجانا، انا عايزاكم تبذلوا مجهود وتنجحوا وتتفوقوا علشان البلد دي، مش علشان بعد شوية تقولوا لا احنا ممكن نسافر او نحسن اوضاعنا في الخارج او نرجع البلد. لا، انا بقول دلوقتي من دلوقتي للي هيدخل امتحان الثانوية العامة، احنا محتاجينكم سواء الأدبي الشعب الأدبية أو العلمية والفن كمان كل حاجة، احنا حقيقي محتاجينكم، محتاجين ان انتوا تبذلوا أقصى ما عندكم علشان كل أسرة مصرية تفرح، اللي هي نواة المجتمع، والمجتمع كله يفرح بيكم لما نلاقي كده نسب النجاح والتفوق عالية ومتقلدين أماكن ومقاعد في كليات يعني رائعة، وسواء نظرية أو كليات علمية. صدقوني انتوا هتكونوا ثروة كبيرة قوي قوي لينا. يعني احنا عملنا كده والحمد لله، يعني ربنا وفقنا لنواحي كتير. اتمنى استاذ احمد برضو رسالتي يعني حضرتك تدعمها او تكون لا يعني صحيحة لكل الطلبة والطالبات. شوف يا استاذة نور، احنا عندنا اكبر قطاع في مصر هو قطاع التعليم. طبعا يعني ناس كتير ما تعرفش ان احنا في 2022 عدد المسجلين كطلبة او كتلاميذ في التعليم قبل الجامعي 25,494,253 طالب. يعني ما شاء الله الإحصائية بالعدد. يعني فالحمد لله منهم دول موجودين في 60,263 مدرسة. منهم 10,450 مدرسة قطاع خاص. أيوة. فيهم 155,804 مدرس قطاع خاص، الباقي حكومي. شوف القطاع عمل قد ايه كتير ما شاء الله. عندنا 3151 اللي بنحفظ بيه الارقام دي، اللي هو 3151 مدرسه فنيه. على رأسهم المدارس الصناعيه فيها 1,054,000 طالب. اهو دول فنانين لوحده، فنانين لوحدهم، لغايه ما توصلي لاخر حاجه المدارس التكنولوجيه 37 مدرسه، قبليهم 145 مدرسه فندقيه سنه وفندق. الباقي بقى تجاري وزراعي في الوسط كده، لكن قطاع كبير جدا. يعني بتكلمي على 998,715 مدرس معلم، يعني منهم منظومة كبيرة، منهم اللي احنا قلناهم قطاع خاص، الباقي ده حكومة. منظومة كبيرة، منظومة قد ايه بنوجه لهم، بس يعني يا رب بنوجه لهم دعواتنا اولا عشان توصلي بس اللي انت عايزاه، ان كل التعليم اللي كان بره وبنسافر له بيه موجود. عندنا 9 جامعات تكنولوجيا، 11 جامعة تكنولوجية، منهم 9 كليات ذكاء اصطناعي. ايوه حقيقي. ودلوقتي متوزعين على كل محافظات مصر، من اسوان حتى فيها واحده للاستزراع السمكي، عشان هناك بحيره يعني بيعملوا دلوقتي طبعا الكليات خاصه بالبيئه. وتلاقي في جامعه اسيوط كليه لصناعه السكر، عشان صناعه السكر المنتشره او زراعه السكر المنتشره في الصعيد اللي هم محتاجين. في واحده للعلوم الفضاء في بني سويف. الدلتا فيها كذا واحده ذكاء اصطناعي، اسكندريه فيها. فما فيش حجه دلوقتي ان حد يفكر يسافر او يحلم بيه او يكمل تعليمه بره. عندك 11 جامعه تكنولوجيه والحمد لله، 9 كليات للذكاء الاصطناعي، ما فيش حاجه محتاجه للسفر، كل حاجه موجوده في مصر. عايز اقول لحضرتك 7.5% من الناتج الاجمالي المحلي المصري سنه 2030 هيبقى خاص بالصناعات المرتبطه بالذكاء الصناعي. يعني الناس اللي هتطلع من دول هيلاقوا شغل. طب احنا محتاجينكم ومحتاجين ان انتوا تتفوقوا، مش بس تنجحوا، انا بتكلم الشريحه المتفوقه او اللي عايزين يتفوقوا. وخلوا بالكم من يعني اللجان، لان هيكون في تأمين خاص جدا جدا على مستوى محافظات الجمهورية كلها للثانوية العامة. ويا رب كل أسرة مصرية وكل أم مصرية وكل أب مصري يفرح السنة دي بنتيجة أولاده وبناته بنجاحهم وتفوقهم في امتحانات الثانوية العامة. شكر لكل مستمعينا، كل الشكر لكاتبنا الكبير الاستاذ احمد رفعت. شكرا على هذا التنوع، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جزيلا نورتنا النهارده. شكرا حسام رأفت ورأفت موسى على هندسه الهواء، والقاكم في الاسبوع القادم ان شاء الله في مواجهه جديده. نور السيد.